وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم، الرابعة عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عشرة قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه استعارة في الشفقة والرحمة بهما. نعم، يعني شبه الجناح، يعني كأن شبه الولد بالطائر الذي يكون عنده ابنه ويضمه. نعم. والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة، كما أشار إليه سعيد بن المسيب، وضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح، يعني خفض الجناح ونصبه، يعني ما في تناقض أنه كيف يخفض وكيف ينصب، يعني يرفع جناحه ويخفضه على ولده. نعم، الطائر يعني مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده. والذل هو اللين. وقراءة الجمهور بضم الذال من ذل يذل ذلا وذلة ومذلة، فهو ذال وذليل. وقرأ سعيد بن جبير وابن عباس وعروة بن الزبير الذل. الحقيقة الذل للوالدين هو: اللهم لا تذلنا إلا إليك. فالذل بأمر الله للوالدين أو لمن كان كالوالدين، يعني من شيوخه الذين تأثر بهم والذين كانوا سببا في هدايته، حقيقته ذل لربه سبحانه وتعالى. نعم. ورويت عن عاصم من قولهم يعني عن عاصم لكنها غير متواترة. نعم. من قولهم: دابة ذلول بينة الذل. نعم. والذل في الدواب المنقاد السهل دون الصعب، فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة. في خير ذلة، يعني في غاية الذلة، يعني في خير ذلة، الخيرية فيها أن يذل كما قال: واخفض لهما جناح الذل. نعم. في أقواله وسكناته شرح خير الذلة بقوله: في أقواله وسكناته ونظره، يعني عندما ينظر إليهما. نعم. ولا يحد إليهما بصرا. ولا يحد، لأنه أن يجعل نفسه. نعم. ولا يحد إليهما بصره، فإن تلك، يعني النظر عندما يحد بصره فيهما أي نظرة غاضب وليست نظرة حبيب راض. نعم. الخامسة عشرة الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، لأنه هو، اللهم صل وسلم وبارك عليه، من تنزل عليه القرآن وما خاطبه ربنا سبحانه وتعالى. قال له: واخفض لهما. واخفض لم الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أهل للخطاب صلى الله عليه وسلم، لذلك أنزل عليه وخاطبه اللهم صل عليه، لكن المراد به أمته عليه الصلاة والسلام، نعم. والآن يذكر لماذا؟ إذ هذا تعليل يعني. نعم. إذ لم يكن له عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت يعني أكيد المراد به أمته، لأنه عليه الصلاة والسلام عندما ينزل عليه كلام الله في هذه الآية لم يكن له أبوان صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يذكر الذل في قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نعم. وذكره هنا بحسب عظم الحق وتأكيده. نعم. يعني عظم الحق حق الوالدين، ويؤكد هذا الحق سبحانه وتعالى، لذلك ذكر الذل. نعم. ومن في قوله تعالى من الرحمة، وهذا الذل هو الحقيقة هو العز، وإذا تعزز على والديه ومن له عليه حق فهذا لا يبلغ العز. نعم. الله يرحم حكيت الكون، الله يرحم الشيخ ملا رحمة الله عليه، كان جالس تجاهه مرة نظر إلي تقريبا يعني بإنسي 10 دقائق هو ينظر إلي سبحان الله، وإذ هيك ما عم أقرأ عندها ظهر منه هذه الكلمات هيك، قال لي بالعز لا تبلغ العز الكلمتين رحمة الله عليه. نعم. نعم. ومن في قوله تعالى من الرحمة لبيان الجنس، أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في النفس، يعني هي الرحمة ترجمان ما في النفس. نعم. لا بأن يكون ذلك استعمالا. نعم. ويصح أن يكون لانتهاء الغاية. نعم. ثم أمر تعالى عباده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم، يعني هذا الرحمة الذي قال المستكن في النفس، لا بأن يكون ذلك استعمالا يعني كلفة، يعني يفعل أفعال المتذللين والحقيقة يتكبر، لا ذليل متذلل بقلبه بنفسيته بنفسه يعني بكل ما له يعني، وليس تكون يعني متكلفة بأفعاله، لأن الإنسان يفعل الأشياء الذي ظاهرها ذل ولكنه في قلبه يعني كبيرا في نفسه كبيرا. الله يرحم كمان رحمة الله على سيدنا الشيخ ملا رحمه الله، ذكر لي عن شيخه الشيخ ملا صار بينه وبين بعض العلماء نقاش، كتب له الشيخ ملا كتابي وبعث له إياها، فلان عن نسيت نفس الألفاظ، بعدين آخرها خادمه رمضان، خادم القرآن خادمه رمضان، شيخ ملا رمضان. شوف بقى يعني الشيخ ملا أنت تقول خادمه، قال لي يعني هجم علي قال له أنت بقلبك هكذا تقول خادمه، تظهر في التذلل يعني رحمة الله يعني، والكلمات كلها يعني فيها تواضع، قال له تقول خادمه أنت في نفسك هكذا، ويعني رحمه الله تعالى. فالإنسان يتكلم كلام المتواضعين لكن بنفسه نفسية المتكبرين. نعم. ويصح أن يكون لانتهاء الغاية، يعني للإنسان أعضاء تترجم ما في قلبه. حبي لكم طبع بدون تكلف، والطبع بالإنسان لا يتغير. نعم، ما في كلفة. نعم. ثم أمر تعالى عباده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم. نعم. وأن ترحمهما كما رحماك، وترفق بهما كما رفقا بك، إذ ولياه صغيرا جاهلا محتاجا فآثراه على أنفسهما. ما هذا الشيء؟ ولياك، إذ ولياك، خليه مخاطب أنه فعلوا بذلك. أي والله. وأسهرا ليلهما، يعني يا رحمه الله. أذكر مرة يعني عبد الباسط القاري رحمه الله تعالى أتى للأموي، والناس آنذاك مو بهالعداد. هذا الكلام يعني شو بدي لك، يعني 50-60 سنة صار له يمكن. أخذني والدي معه جامع الأموي يغص كله، والظهر تقريبا يعني بعد صلاة الجمعة أظن. إيه رحمة الله عليه والدي، يعني أنا ولد صغير حملني ووضعني على كتفي. إيه والله. وأعرف عبد الباسط تلك النظرة، وليا صغيرا جاهلا يعني ما أعلم شيئا يعني، رحمه الله تعالى. نعم. وأسهرا ليلهما. نعم. وجاعا وأشبعا، وتعريا وكسوا. نعم. فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الحد. نعم. الحد الذي كنت فيه من نعم. نعم. فتلي منهما ما وليا منك، ويكون لهما حينئذ فضل التقدم. نعم. مع ذلك يعني ما بتلحقه، لأنه مثل ما بيقولوا الراعي الأول ما بينحاش. الراعي الأول يعني اللي سبق سبق، اللي سبق بالخير سبق يعني. نعم. ما هيك أبو فراس؟ الراعي الأول ما ينحاش. نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يعني ما بيلتحي، حاشو حاشو لحو كمشو، يعني الراعي الأول سابق الأول ما بينحاش. هي بداوية هي. نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. بس فقط يعني. وسيأتي في سورة مريم الكلام على هذا الحديث. وهذا بيكون بأم الولد. أم الولد عندما يطأها سيدها تأتي بولد، فالولد يكون سيد ابن يعني المالك السيد، فعندما يموت السيد تكون أمه سيدة تتحرر. فهذا قال وهذا كافأ والدته فقط. نعم. السادسة عشرة قوله تعالى كما ربياني، خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية، فيزيده ذلك إشفاقا لهما وحنانا عليهما، وهذا كله في الأبوين المؤمنين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي قربى كما تقدم. وذكر عن ابن عباس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا كله يقال يعني تعهد، وهذا كله للأبوين المؤمنين، يعني أن يجزيهما وأن يدعو لهما وأن يعني هذا. نعم. إلى قوله أصحاب الجحيم. فإذا كان والدا المسلم ذميين استعمل معهما ما أمره الله به هاهنا إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر كلها، يعني نعم، إلا الترحم لهما بعد موتهما استعمل معهما ما أمره الله به هاهنا. بذكر أنا ما أعلم هذا، في عائلة من الميدان بيت المسلمان بيقولوا له أصل النصارى هذا يعني، وأسلموا فأسلموا يعني بعد نصرانيتهم، فكان أحدهم في بدايتهم هو أسلم لكن والدته لم تسلم، إنما عندما دخل أمرها بالإسلام أهلها أدعو عليك وكذا، صار يدخل يعني يحسن إليها ويخرج ويتكلمون عنه بغاية الرضا، يدخل عليها يخدمها ويفعل بها ما يفعل هي ما بقيت على نصرانيتها وهو يحسن إليها. نعم. إلا الترحم لهما بعد موتهما على الكفر، لأن هذا وحده نسخ بالآية المذكورة. وقيل ليس هذا موضع نسخ، فهو دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيين كما تقدم. أنه ما يعني تحتم كفرهما إلى ما بعد موتهما، لذلك قال ما داما حيين. نعم. أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك لا رحمة الآخرة. لكن يعني سبحان الله، نعم. وقد قيل إن قوله تعالى وقل رب ارحمهما نزلت في سعد بن أبي وقاص، نعم، فإنه أسلم فألقت أمه نفسها في الرمضاء متجردة فذكر ذلك لسعد. لكن يعني الرحمة يعني ما بعرف يعني نستدرك يعني من هذا الكلام، ممكن سبحانه وتعالى يعني الكافر خالد سبحانه وتعالى من أهل النار يرحمهما وينتهي عذابهما، غيرهم يعني يعذبون وليست لهم أيما حسنة أيما شيء، لكن سبحانه وتعالى عندما يخرج من النار كل من كان فيه مثقال حبة من خردل من إيمان يعني يخرجهما، بعدها كمان ورد بالحديث يأخذ حفنة سبحانه وتعالى يشبهها كبيرة يخرجهم بدون شيء. ما يقول يعني ممكن يعني يدعو لهما أن يكونوا من هذه التي أخرجهم الله وليس لهم أيما شيء من الإيمان. نعم نعم. نزلت في سعد بن أبي وقاص فإنه أسلم فألقت أمه نفسها في الرمضاء متجردة. يا لطيف، شوف على الغير يعني على الكفر، شو هذا يعني المؤمن يعني ما يعني ربما ما يفعل هذا، وهنيك حر يعني خلعت ثيابها وألقت نفسها بالحر، شو هذا يعني شو هالكفر المتأصل يعني. نعم. فذكر ذلك لسعد فقال لتموت فنزلت الآية. الحقيقة هو فعل ما سبحانه وتعالى ما ذكر. هيك القرآن وهيك كانوا الصحابة. والذين آمنوا أشد حبا لله، بحب أمه كتير بس بحب الله أكثر. لذلك قال لي تموت. نعم. وقيل الآية خاصة في الدعاء للأبوين المسلمين. نعم. وقل رب ارحمهما. نعم. والصواب أن ذلك عموم كما ذكرنا. طبعا من الرب يرحمه والدعاء لعنا ذكروا أن الدعاء لا يكون إلا للمسلمين، الأسعون للمذنبين. نعم. وقال ابن عباس أما الكافر يعني ولا تصلي على أحد مات منهما، يعني على مات ولا يصلي على أحد في سورة التوبة شو ما تعلق ولا تقوم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات ولا تصلي على أحد منهم منهم ولا تموت ولا تقوم على قبره. نهي هذا، لذلك الكافرين ما يجوز الدعاء لهم. يعني نعم. وقيل الآية خاصة في الدعاء للأبوين المسلمين، والصواب أن ذلك عموم كما ذكرنا. وقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة وإن واحدا فواحدا. يعني أب أو أم. نعم. ومن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار. يعني مهما فعل، يعني مهما فعل هذا الذي مسخط لوالديه أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان إلى النار مهما فعل، نسأل الله العافية. نعم. وإن واحدا فواحدا. فقال رجل يا رسول الله وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه. نعم. وقد روينا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فأتني بأبيك. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته. الشيخ يعني أبوه. فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ يعني ما أخذه أدخره، أنفقه يعني بحاجته يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا. إيه دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلت حاجة يعني إيه مثل صح يعني حاجة. دعنا من هذا. نعم. اكتفي يعني بما ذكرت، بدي شيء تاني. أخبرني عن شيء. نعم. أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. اسمع ما سمعته أذناك. صدق الله العظيم يعلم السر وأخفى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به سبحانه وتعالى. نعم. فقال الشيخ: والله يا رسول الله ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقينا، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. قال: قل وأنا أسمع. قال: قلت: غزوت كمولودا ومنت كيافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل وتنهل وتنهل أو تنهل كما ما بضر، وتنهل وتنهل. نعم أنا حافظة مثلك هيك، وتنهل. نعم نعم صحيح، تعل وتنهل ما بضر. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل تهمل تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. ما شاء الله. قال: فأخذ فحينئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك. قال الطبراني اللخمي: لا يروى يعني هذا الحديث عن ابن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد، وتفرد به عبيد بن خلصة، والله أعلم. قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهما أو من غير ذلك من العقوق، أو من جعل ظاهر برهما رياء. وقال ابن جبير: يريد البادرة التي تبدو كالفلتة والزلة، تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهما، لا يريد بذلك بأسا. قال الله تعالى: إن تكونوا صالحين، يعني الإنسان، يعني الشيء الذي يبدر هو الذي يكون في قلبه. ذكر هذا عن الحسن البصري رحمه الله، قال له قيل له كان هو وابن سيرين متعاصران، يعني فقالوا له: ما تخرج في جنازته؟ قال: فنظر نظرة قال: لا أجد نية. حسن بصري يعني كله يعني شاف للوهل الأولى، ما الذي قفز في نفسه يحمله؟ قال: ما رضي ما فعل، يعني رأى شيئا لا يرضي الله، يعني أو لا يكون كالمستوى الذي يفعله في كل أفعاله من الإخلاص والصدق. قال: لا أجد نية. نعم. قال الله تعالى: إن تكونوا صالحين، أي صادقين في نية البر بالوالدين، فإن الله يغفر البادرة. نعم. وقوله تعالى: فإنه كان يعني قلبه يعني قلبه يعني جيد وبار، لكن خرجت بعض الأشياء زل بها، طالما هذه خالفت القلب فلا تضر إن شاء الله. نعم. وقوله فإنه كان للأوابين غفورا وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أي طاعة الله في أبويه. نعم. قال سعيد بن المسيب هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. اللهم اغفر لنا. وقال عبيد بن عمير هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل. وهذه الأقوال متقاربة في الخلاء بينه وبين نفسه. نعم. وهذه الأقوال متقاربة. وقال عون العقيلي الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى. وفي الصحيح صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ترمض الفصال يعني مشد الحر شوي يعني. وهذا يأخذ به السادة الحنفية يعني نعم يصلوا الضحى للساعة 10 تقريبا يعني. يعني هذا الأفضل عندهم حين ترمض انفصال. نعم. يعني الفصال شو الفصال؟ يعني ابن الناقة. ابن الناقة عندما يجلس يبرك بسمه بالأرض الأرض تكون حارة ما يستطيع أن يصبر يقوم. أمه أو أبوه يصبران على حر الأرض. أما هو صغير يعني هي بطل قوة يعني بدو غيرهم يقولوا من بيجي كبير مع ولد صغير الصغير بيقول له هذا صغير أي إذا اشتد عليه أبوه بيقولوا لحماته بيلزقوا دروز زي بيقولوها بيلزقوا. شو بيلزقوا؟ يعني طرايا بيلزقوا بالطنجرة يعني إذا انطبخوا يعني لحمه طري هذا. والفصال هذا يعني لحمه لسه يعني لين مو مثل الكبير. إذا حين ترمض الفصال أنا سمعانا يعني لحماته بيلزقوا وهذا بيلزقوا. نعم. وحقيقة اللفظ من آب يعوب إذا رجع. نعم. قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى وآت ذا القربى حقه أي كما راعيت حق الوالدين فصل الرحم ثم تصدق على المسكين وابن السبيل. وقال علي بن الحسين في قوله تعالى وآت ذا القربى حقه هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أمر صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقوقهم من بيت المال أي من سهم ذوي القربى من الغزو والغنيمة. ويكون خطابا للولاة أو من قام مقامه يعني يعطي ذا القربى حقهم يعني لهم سهم ببيت مال المسلمين لذلك لا يأخذون من الزكاة لكن الآن حرموا سهمهم ونصيبهم. فبعض العلماء المتأخرين قالوا يأخذون الزكاة ولهن أعلى من أن يأخذوا الزكاة. نعم يعني أفتى لكن بآخر الزمان يعني الآن حرموا حقهم فجاز لهم الأخذ. نعم. وألحق في هذه الآية ما يتعين من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه. مو بس بالمال يعني بكل شيء. نعم. الثانية قوله تعالى ولا تبذر أي لا تسرف في الإنفاق في غير حق. قال الشافعي رضي الله عنه والتبذير إنفاق المال في غير حقه ولا تبذير في عمل الخير. قالوا لا تبذير لا سرف في الخير لا سرف في الخير. قالوا لكن كما لا خير في السرف لا سرف في الخير كذلك لا خير في السرف. نعم. وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعه في غير حقه وهو الإسراف وهو حرام لقوله تعالى إذا قالوا لا سرف في الخير. نعم. لقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقوله تعالى إخوانا يعني أنهم في حكمهم إذ المبذر ساع في فساد كالشياطين أو أنهم يفعلون ما تسوله لهم أنفسهم أو أنهم يقرنون بهم غدا في النار. ثلاثة. والإخوان هنا أخ من غير النسب ومنه قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة من غير النسب كلهم إخوة. نعم. وقوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا أيحذر متابعته والتشبه به في الفساد. والشيطان اسم جنس وقرأ الضحاك إخوان الشيطان على الانفراد وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك رضي الله عنه. الثالثة من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجات وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر. ومن أنفق ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذر. ربح ماله في شهواته وحفظ الأصل. نعم. إقال يعني شيء زائد يعني ربح ماله. نعم. ومن أنفق يعني بدأ ينظر أي ربح ماله يعني أتاه يعني عنده شيء يعني هذا يحتاج إليه. أما ربح ماله الذي زاد هذا الذي أنفق في شهواته وحفظ الأصل أو الرقبة الأصل الذي هو الرقبة يعني شبه بالرقبة يعني فليس بمبذر. نعم. ومن أنفق درهما في حرام فهو مبذر ويحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام. ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات إلا إن إذا خيف عليه النفاق. نعم. الحمد لله رب العالمين.